أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين البخل والإسراف. نعم. اصبر جزاك الله خير، بيجينا بكتاب. نعم. على ايش؟ الصحيح ان ما ادركته يقضى عنه، وما لم تدرك لا يجب عليه. مثل لو نذرت شهرين وشرعت في الصيام في الحال، لكن ماتت بعد شهر، فلازمها قضاء، لا يقضى عنه الشهر الثاني. نعم. ما هو صحيح هذا؟ لا تلازم، مات والله، لكن ما هو صحيح. في ناس كرمة في المال جبنة في النفوس، وبالعكس. نعم. سؤال مهم هذا، يعني إنسان قال إن شفى الله مريض فلله عنه أصوم شهرين ثم تراجع، فهل يصح؟ لا يصح التراجع، لأنه عاهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه. ونظير هذا من بعض الوجوه استطرادا، لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالب، ثم أحب أن يتراجع، ندم قال بهون، هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك، لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقا على شرط محض، مو على فعل. وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط. والمسألة عندي هي احتمال أن يكون هذا القول قويا وصحيح. نعم. ها؟ لا مو شرط. ها؟ الفاضل كل ما دل على الالتزام، كل ما دل على الالتزام فهو نذر، ولهذا قال منهم من عهد الله، ما هو بصيغة النذر. القسم ما فيه التزام. إيه بس ما في نوع من الالتزام، ربما يكون القسم يريد به الالتزام. بينهم فرق، الناذر ملزم نفسه يقول لا بد أن أفعل، والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون إلزام. نعم. أي نعم، مثل القسم إذا علقه بالمشيئة فإن شاء أوفى وإن شاء لم. خالد حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت إلا هذا المثال. خالد نقول أولا لا تحصل الناس، ننهاه عن ذلك، لكن هذه الظاهر لأنه قصدها اليمين، مثل أن يقول والله لا أسرق، فصل لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين، نقول هذا يمين، هذا يمين. اي نعم فرق يمين. ايش؟ نعم نعم نعم نعم لا ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعويض، فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا ما يستحق، ما في يمين.

انت الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا نطلب تعريف النذر من آدم زكريا. نعم مثال. حكم النذر منهي عنه، الدليل لأن أنا حديث عمر نعم من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. النهي هنا يا عقيل الكراهة أو الإرشاد أو التحريم. طيب ما الذي أخرج النهي عن أصل؟ الوجوب ولا التحريم؟ نعم احسنت. ما الذي يؤيد انه للتحريم يا شراح؟ وجه الدلاله. طيب هذا في من لم يؤمن. لا نفس الآية ترى هذه بس تأملها، أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا يغنم من نفسه أن يؤمن. طيب هذا دليل. دليل آخر سميع. امتدحهم على التحريم. امتدحهم على التحريم كذا. كلمته هنا بالنظر هي مدح ولا قدح؟ طيب نريد الدليل على تحريم النذر، الدليل على ما ان النهي للتحريم. نحملها على ايش؟ العبادات. بس هذه الايه ما تدل على التحريم، هذه تدل على الثناء على من اوفى بالنذر. نريد تحريم النذر ابتداء. يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه، من أجل التنفير منه، والتنفير لا يكون إلا شيء محرم. نعم شيخ. وكذلك قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. نعم قل لا تقسموا طاعة الله. نعم لأن أماتهم لا يغفرون. قل لا تقسموا طاعة الله. نعم هذا فيه نهي على على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جدا، ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا، ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخرصا، والإنسان في عالم. طيب ما وجه قوله وإنما يستخرج به من البخيل؟ يعني كانه يحمله على الإنفاق، وإنما يستخرج البخيل لأن البخيل لا ينفق، لا لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينظر. طيب أبو القرآن حيث حق الناس ما قلنا؟ طيب أقسام النذر. نعم طاعة معصية مباح يمين لم يسمى كم هذه؟ خمسة أقسام. طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعة؟ الأخ هنا لا لا ما أريد المثال بس حدد الجواب حكم الوفاء بنذر الطاعة واجب الوفاء به واجب. الدليل أو ما وصلنا ما وصلنا ذكرناه. طيب الدليل ابن عوض نعم. طيب لو قال قائل هذا الأمر ليس للوجود هل يمكن أن نفع هذا القول؟ نفعه بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب قالوا إن نذر الطاعة القسم لا اسمي علي مطلق ومقلد. طيب المقيد مقيد بإيش؟ شرط مثال لله علي نذر إن شفى الله مريضي. والمطلق لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. الثاني نذر محرم الرحمن حكم الوفاء به حكم الوفاء بنذر المحرم يحرم الوفاء به. والدليل أن يعصي الله أن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مثاله مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر يقول لا تشرب وسيأتي شرع هل يجب عليه الكفارة أو ثالث. نعم حكمه إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولولا أن يوفى بالنذر يعني حكم اليمين تمام. فالذي قال لله على نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لا ألبسن هذا الثوب. نقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر. الرابع نعم كمال نذر اليمين مرتبط لازم مرتبط باليمين لا. سمير مثل قول قوله لا أكلم في نفسها فلانا لو كلمت فلانا الله عليه أن أصوم مثلا يعلق الفعل يعلق النذر بالفعل وليس قصده الطاعة يعني منع أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه عن فعله أو عن تركه يعني لأن هذا معناه معنى اليمين. مثاله هذا الأول

فلا بأس. وأما إذا لم يكن سبب فإنه فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كيف؟ نعم. هو الأصل أن نبدا نذر مكروه أو محرم على ما سمع. فلهذا نقول إذا خالفت لا بد أن تكفر كفارة اليمين. ايش ايش نعم ايش لا يدخل يا اقرب ما له يدخل في نظر المعصيه. نعم تشكر وتتابع كفارة اليمين. اي نعم يدخل في هذا. ولو قال قائل نقول صمها ولو متفرقة حسب قدرتك، لأن تفريقها مقدور عندك، ففعل المقدور وكفر عما لا تقدر. كما أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأن تركب وتمشي، لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم إلا إذا قلنا كفرت يمين. كفرت يمين عرفت أن فيها أطعام. نعم كيف؟ يعني نعم يلا حين هل عين؟ نعم هذا العام. إذن متى ما قد يحج؟ إذا عين وفات فهو يجب عليك كفارة اليمين. نعم معلش، كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني. يعني بجاء أول يوم رمضان عنها ما يصلح ما يجوز ما يخالف أن يصوم أي وقت، لكن كون تجعل الفريضة الواجبة بأصل الشرع هذا غير صحيح، إلا إذا كان من نيته قال الله أنا أذر أن أصوم يوما يعني في رمضان نوى فلا ما في نيته. نعم ما وصلنا الفوائد. نعم اين هل راح يجي؟ ما وصلنا الفوائد. بعض الناس تلزمه الكفارة فإذا بيصوم مباشرة وقد يكون قادر على الكفارة. نعم حكم أنها لا يجزئه، يكون تطوعا وعليه الكفارة الواجبة. أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف هذا يسامح إن شاء الله، كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نذر نذر معين، إذا ما كان معين، فاستطاع أن يوفي بحمد ذلك المنذور. سيأتي إن شاء الله. اذكر في الأصل. نعم. هو نذر ولا لا نذر؟ وش الأصل؟ وش الأصل يا أسد السائل؟ أصل وش الأصل؟ أصل يعني هل نذر ولا ما نذر؟ أي وش الأصل؟ نذر ولا ما نذر؟ شاك الآن، لكن هل الأصل أنه ناذر ولا أنه ما نذر؟ ما نذر، ابن على الأصل. مر علينا هذه القواعد شرحناها لكم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. الظاهر من يلزمه الوفاء، لأن الوفاء النذر واجب إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه، فهنا بر الوالدين أوجب، يدع الجياش ويكفر كفارتهم. نعم. بينهما فرق. الأول لو بدأ الشهر من أول ليلة وصار 29 يوما كفى، والثاني لا بد أن يصوم 30 يوما. إذا قال متتابعة يبدأ من يوم فيما نذر ويتابع. نعم. إذا نذر أن يصوم شهرا فإن كان شهر معينا لزم التتابع لضرورة التعيين، وإن كان غير معين فعلى حسب نيته، إن كان له نية في التتابع تابع، وإلا فهو حر، إن شاء تابع وإن شاء فرق. نعم. إيش؟ ايش؟ انا فهمت، لكن تقول لما نجح. قبل يعني معنى ان الذين نذر لهم رجعوا الى بلاد. نعم. ليس عليه شيء، لان سأذر الوفاء وعليك كفارة يمين. وهذا هداية الله الأفغاني، يقول: من حلف ثم حنث، ثم حلف على شيء غير، ثم حنث، ثم حلف على شيء ثالث، ثم حنث، فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ وشهر التعبير يا هداية هنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات، لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم. هذا مرادك عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الإيمان فعليه كفارة واحدة، ويقيس هذا على ما إذا تعدلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد، أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام 5، هذه لكنه يكفيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده. عرفت؟ وأنت لم تفصل، تقول حلف ثم حلف، إلا أنا فصلت قلت على شيء غير، فيكون عليه 3 كفارات. فهمت؟ وهذا أحوط. وش طويل هذا؟ وش خلاصه؟ ايش؟ اي الى صاحب السلام ذهب الى تحريم النذر